بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي هذه الترجمة إشارة إلى أن العلم واسع جدا، وأنه بحر لا يدرك قعره ولا ساحله، وبحسب المرء أن يأخذ منه شيئا وأن ينفعه الله وينفع به الناس، أما العلم فلا يحيط به أحد. وإذا كان الخضر يقول لموسى وقد رأى عصفورا ينقر في البحر، قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. وموسى عليه السلام كليم الله، وآتاه الله التوراة، وهو نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، والخضر عنده علم ليس عند موسى، ومع هذا فالجميع لا يساوي إلا هذه النقرة التي نقرها العصفور في البحر. فما ظنكم بعلم من بعدهما؟ أعني من أمثالنا. فلا يغتر ولا يفخر ولا يتكبر بالعلم إلا مغرور، لا يتكبر بالعلم إلا مغرور. فالعلم يورث الخشية لا يورث الكبر والفخر. وقد كان معروف الكرخي رجلا عابدا، وذكر مرة عند أحمد فقال رجل: إنه ليس بعالم. فقال أحمد للمتكلم: اسكت يا هذا، وهل العلم إلا ما عليه معروف؟ أي هل العلم إلا الخشية؟ وهل العلم إلا الخوف من الله ومراقبة الله عز وجل؟ وعلم لا يثمر خشية فالجهل خير منه، العلم الذي لا يثمر الخشية فالجهل خير منه. وهذا مقياس دقيق، يستطيع كل منا أن يعرف العلم الذي هو عليه هل انتفع بالعلم أم لا. إذا أردت أن تعرف نفسك هل العلم لك أو عليك، فاعرف هذه المسألة، وهي: هل تزداد بعلم خشية؟ هل كلما ازددت علما ازددت خشية وتواضعا وأدبا، أم كلما ازددت علما ازددت فخرا وصلفا وعنادا ولجاجة؟ هذا مقياس دقيق جدا يستطيع كل إنسان أن يعرفه من نفسه، إلا من طمس الله بصيرته، فنعوذ بالله من هذا الحال، مثل هذا الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما الذي يحاسب نفسه: أنا كنت في العام الماضي في الأعوام الماضية كان خلقي كذا، والآن صار خلقي كذا، كانت معاملاتي مع إخواني جيدة يحبونني ويثقون في، والآن انقلب هذا الحال إلى بغضاء وإلى شحناء، هذا يحسدني وهذا يبغضني وهذا يسيء بي الظن، وهذا بيني وبينه خصومة، وهذا بيني وبينه كلمة، وهذا بيني وبينه شيء آخر، وهذا في وسط بيني وبيني، وهذا في كذا. فيعني الإنسان يستطيع يحاسب نفسه، كل ما مر عليه عدة سنوات ينظر إلى حصاده، إيش يحصد من طلبه العلم؟ هل يحصد المحبة والأخوة والألفة؟ هل يحصد من وراء ذلك الخشية؟ الإنسان ممكن يحاسب نفسه فيما بينه وبين ربه، ليس فقط فيما بينه وبين الناس. أنا كنت قبل ذلك أصلي بالليل، كنت أحافظ على جماعة، على صلاة الجماعة، كانت مثلا كنت أحافظ على الأذكار الشرعية في أوقاتها، كنت والآن أصبحت إيش؟ إذن أنا أزداد علما وأزداد رجوعا إلى الوراء، أزداد علما وأزداد تنكبا للطريق، أو تنقصا إلى القهقرة، إلى غير ذلك. هذه معايير دقيقة جدا يستطيع الإنسان أن يحاسب نفسه، يستطيع الإنسان أن يحاسب نفسه بها. فالعلم قليل، أي الذي بأيدينا وباستطاعتنا أن نحصله، وإلا ففي علم المسألة الواحدة قد تحار العقول وتضل الأحلام والأفهام في معرفة مسألة واحدة لو كشفها الله سبحانه وتعالى على حقيقتها وكنهها. فالموفق من وفقه الله، ورب قليل يصير كثيرا، كما يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. فإذا لم يكن الإنسان قد أحاط بالعلوم فلا أقل من أن يخلص فيما معه من العلم، وأن يصدق مع الله فيما معه من العلم وإن قل. فرب عمل قليل كثرته النية، أو عمل صغير كبرته النية، يعني العمل لكن معه نية صادقة فيصير عند الله كبيرا والعكس. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال: حدثنا الأعمش سليمان وابن مهران عن إبراهيم وابن يزيد النخعي عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خرب المدينة، يعني جمع خربة، الأماكن التي فيها القمامة والأماكن التي ليس فيها السكنة، بين أنا أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، أي سكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: إنه يوحى إليه. وقد كان أصحابه يعلمون من حاله عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي، كان له هيئة يعرف إذا جاءته يعلم أنه يوحى إليه، فيسكتون منه لا يكلمونه، ويحولون بين من أراد أن يكلمه على هذه الحالة حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، أي قمت بينه وبينهم، أو قمت قائما لهول الموقف. فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال الأعمش: هكذا في قراءتنا، هكذا في قراءتنا. على كل، ذكر الحافظ إيش المراد بالروح وذكر أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من يقول الروح، وهذا أقوى قول أكثر العلماء، هو هذا الروح الذي في الحيوانات بما في ذلك الإنسان، كيف كنها هذه الروح، كيف حقيقتها، من أي شيء هي، هذا شيء الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه. قل: الروح من أمر ربي، لا تخوضوا في هذا ولا فائدة معكم في هذا. والإنسان لا يجيب على كل سؤال، رب سائل يسأل سؤالا لا يستفيد منه فلا تجيبه عليه، ولكن وجهه إلى ما فيه منفعته. ومن أهل العلم من يقول الروح هو جبريل عليه السلام، ومنهم من يقول هو عيسى، ومنهم من يقول هو خلق روحاني. أقوال إيش المراد بالروح التي سأل عنها هؤلاء النفر، العلماء أقوال، وأكثر ذلك هذه الروح التي تكون في الحيوانات التي بها تكون حياتهم، بها تكون حياتهم. فالله سبحانه وتعالى مع أن هؤلاء سألوه سؤال التحدي، سألوه سؤال التحدي، فالله سبحانه وتعالى لم يقل انتصارا لمحمد عليه الصلاة والسلام نخبرهم بحقيقة الروح، هذا شيء لا حاجة للناس فيه، لا حاجة للناس فيه. فهذا يفيدنا إذا كان في مقام العدو يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يكل هذا العلم إلى الله ويقول: قل الروح من أمر ربي. فإذا فما ظنكم بمن يسأل أسئلة لا فائدة منها وبدون تحد، من باب أولى ألا يجاب إلى سؤاله، وأن يشغل بما يحتاج إليه أو يوجه بما ينتفع به. هذا أيضا فيه، يعني في هذه الترجمة إشارة إلى أن العلم الذي معنا أو الذي نحصله قليل، فيجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هذا يعني معروف ومر بنا في القواعد الفقهية وفي القواعد الأصولية وفي كلام كثير لأهل العلم في هذا الباب، أن الإنسان يترك الشيء إذا كان سيؤول إلى شر أكبر، إذا كان الشر الذي سيأتي أعظم من كتمانه، إذا كان الشر الذي سيأتي من نشره وبيانه أعظم من الشر الذي يكون في كتمانه، فيكون في هذه الحالة الكتمان أفضل، ويصبر على ما في الكتمان من مفسدة إلا أن ذلك أولى من مفسدة أكبر. وهذا من فقه الشريعة المطهرة المنزهة عن الباطل وعن اللغو، أنها تنظر إلى مآلات الأمور، لا تنظر فقط إلى الحال، ويعني لا تبالي بالمآل. وهذا يعني وهذا الأمر إذا غاب عن المرء لا يكون عالما من علماء الشريعة ولا يفقه الشريعة، إذا كان لا يبالي بمسألة مآلات الأمور في الفتاوى وما يترتب على ذلك من فساد وشر، هذا لم يفقه مقاصد الشريعة ولم يفقه روحها وكلياتها ولبها، إنما هو رجل يعني يعرف حكما ويضيع أحكاما، أو يعرف شيئا ويجهل أشياء. ولذلك فهذا من العلامات التي يعني لا بد منها في العالم، أو من الشروط التي لا بد منها في العالم، أن يفقه مآلات الفتوى، ماذا تؤول إليه الفتوى، ويعرف بماذا يتكلم وماذا سيفضي إليه كلامه. أما أن يفتي الفتوى التي يكون فيها إثارة الدماء ولا يبالي، أما أن يفتي الفتوى التي يريد أن يغير منكرا فيأتي بأكبر منه، أو يريد أن يحصل معروفا فيضيع أعظم منه، هذا ليس بفقيه في الشريعة. الشريعة تحتاج إلى فقه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، فإذا وقعوا في أشد منه كانوا مخطئين بذلك، وإذا كانوا مخطئين ومن السبب الذي أوقعهم في هذا الخطأ؟ إنه صاحب الفتوى الذي لم يفهم أن كتمان العلم أو أن ترك التغيير في بعض المواطن يكون أولى من نشر العلم أو من تغيير هذا المنكر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو ابن باذام الحمصي عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، يعني كانت عائشة تسر إليك بعض الحديث أو كثيرا ما تسر إليك أحاديث لا تخبر بها غيرك، فماذا حدثتك في شأن الكعبة وفي أمرها؟ قال قلت قالت لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير، أي لما دانت له الحجاز فعل ذلك، هدم بناء الكعبة الذي كانت بنته قريش، ولما قصرت بها النفقة رجعت الركن من جهة الحجر ركن الشمالي أو ركنين الشماليين، ورجعت بهما عن قواعد إبراهيم عليه السلام لأن النفقة قد قصرت بها، ولم تستطع أن تغير في الركن اليماني وناحية جنوب الكعبة في الركن اليماني وفي الحجر الأسود، لأن هذين الركنين لهما يعني شيء من المشاعر من الاستلام ومن التقبيل للركن للحجر الأسود وغير ذلك، أما الركنين الشماليين فليس لهما استلام، ليس لهما استلام، فرأوا أن يغيروا من جهة الشمال لا من جهة الجنوب. فلما بنت قريش الكعبة على ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لغيرت بناء الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون، فإن قريشا رفعت الباب كما هو موجود الآن، كما هو موجود الآن، فإن قريشا رفعت الباب حتى لا يدخل الكعبة إلا من تريد من العرب، وإلا كان الباب هذا مفتوحا وفي مقابله باب آخر، والذي يرى الكعبة اليوم لو رفعت الأستار من فوقها يرى تشخيص الباب الثاني مواجها للباب الأول من جهة الغرب، الباب المفتوح الآن من جهة الشرق، الباب الآخر من جهة الغرب، لو رأى هذا يعني ومشخص إلى الآن، مشخص بالحجارة مش بالباب من الخشب أو الذهب، لا حجر. وقريش رفعت الباب كما ترون لا يطلع عليه الإنسان إلا على سلم، إلا على سلم، من أجل ألا تدخل الكعبة إلا من تريد من العرب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل لها بابين ويلصقهما بالأرض ليدخل الكعبة من أراد ويخرج منها من أراد، دون أن يكون الأمر على ما عليه قريش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قريشا تعظم أمر الكعبة، ويعلم أن قريشا ترى الفخر في الكعبة، وأنها هي التي بنت هذا البناء، فلو غير البناء ربما جاء الشيطان ووسوس إلى قريش إن محمدا يريد أن يستأثر بالفخر عليكم، ويريد أن يكون هو الذي بنى الكعبة، وأما أنتم ليس لكم حظ من الفخر. وربما أدى بهم هذا الفهم وهذا يعني هذه الوسوسة لو جاءتهم ربما أدى بهم إلى الكفر بالله، وقالوا نرجع عن الإسلام مرة أخرى ونرجع إلى الفخر آبائنا وأسلافنا إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمته ولرأفته بالمؤمنين ورحمته بهم خشي عليهم أن يضلوا أو أن يهلكوا بسبب هذا الفهم الفاسد، وربما أدى بهم إلى ما لا تحمد عقباه، فرى أن تبقى الكعبة على ما هي عليه حتى يثبت الإيمان في قلب قريش. فلما جاء زمن ابن الزبير وذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، وبعد كذلك أيضا موت معاوية لما دانت له الحجاز، في زمن يزيد أرسل يزيد إليه الحجاج فقاتله، ويعني استطاع أن أو انتصر على عبد الله بن الزبير، وحصل من المنكر من الحجاج ما الله به عليم. المهم هدم بناء عبد الله بن الزبير الذي كان بناه على ما أخبرت به عائشة أم المؤمنين خالته رضي الله عنهم جميعا. فقام الحجاج وهدم بناء ابن الزبير وأعاده إلى ما هو عليه الآن، فهذا البناء الموجود الآن هو بناء الحجاج، البناء الموجود الآن هو بناء الحجاج ابن يوسف الثقفي. فلما كان في عهد بن العباس استشار المنصور الإمام مالكا في أن يغير بناء الكعبة وأن يرده إلى بناء عبد الله بن الزبير على حسب ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإمام مالك رحمه الله ما أراد أن يكون البيت لعبة للملوك، كل ملك يأتي وهو يبغض من كان قبله فيريد أن ينتقم منه فيغير من بناء الكعبة، فقال له يا استشار مالكا في ذلك، قال يا أمير المؤمنين ما أحب أن يكون البيت لعبة للملوك، دعه على ما هو عليه، فبقي على ما هو عليه إلى الآن، بقي على ما هو عليه إلى الآن. فالمقصود من فقه هذا الباب أن العالم إذا أو أن أي إنسان يتبع منهج العلماء إذا أراد أن يغير منكرا فعليه أن ينظر ماذا سيؤول إليه هذا التغيير، فرب رجل يغير منكرا فيأتي بأنكر منه، ورب رجل يحب أن يصلح فيأتي بفساد أعظم. أقول يا أخوان لابد من الفقه في الدين ومعرفة مقاصد الشريعة في تغيير المنكر، وهذا الأمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، والكعبة من المشاعر العظيمة في هذا الدين ومن شعائر الدين الكبرى، ومع ذلك رأى أنه سيكون وراء ذلك أشياء أخرى فتركها. وكذلك أيضا لما استؤذن في قتل ابن سلول لما قال سيخرجن الأعز منها الأذل، فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك أيضا العلماء والصحابة نظروا إلى هذا الأمر وراعوا هذه المسألة، فمن يأتينا اليوم ولا يبالي بهذا الأصل الأصيل في فهم الشريعة ويقول هذا منكر لابد أن نغيره وإن أدى ذلك إلى فساد أكبر، فنقول له أنت عن الشريعة بمعزل، أنت عن الشريعة بمعزل. وكلما تأخر الزمان اشتبهت الأمور وامتزج الخير بالشر والمصلحة بالمفسدة، ولا يكاد ينفصل هذا عن ذاك، ولا يكاد المرء يفعل الخير إلا ويكون معه بعض الشر، أو يترك الشر ويكون معه بعض الخير. فهنا لابد من معرفة خير الخيرين وشر الشرين، وهذا هو العالم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، العالم والفقيه الذي يعرف خير الخيرين فيتبعه وشر الشرين فيجتنبه. أما أنا أفعل هذا ولا أبالي هذا إنسان لا يجوز له أن يتكلم عن الشريعة. ليتكلم عن نفسه، ليتكلم عن أخلاقه، ليتكلم عن عاداته وعادات آبائه وأجداده، أما أن يتكلم عن الشريعة، الشريعة تبالي أي مبالاة بأمر المآل وأمر الإفضاء إلى ماذا سينتهي الأمر، لأن هذا فيه مصلحة البلاد والعباد، والشريعة جاءت بالمصلحة ما جاءت بالمفسدة. الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحصيلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها. فمن أراد أن يغير المفسدة القليلة بالمفسدة الكثيرة قلنا قف، من أراد أن يغير أو أن يحصل المصلحة القليلة بتضييع المصلحة العظيمة قلنا قف، ليست هكذا الشريعة. لكن الأمر مهم جدا في مسألة من يحدد لنا أن هذه المفسدة كبيرة أو صغيرة، من يحدد لنا أن هذه المصلحة كبيرة أو صغيرة، حتى يقال هذه تترك وهذه تفعل وهذا يعني يرتكب من أجل هذا، من يحدد هذا؟ ليس هذا الأمر مفتوحا لكل أحد، ليس هذا الأمر مفتوحا لكل أحد، إنما هذا الأمر يرجع فيه إلى العلماء الذين يحسنون فهم ذلك والذين يقدرون هذا الأمر تقديرا صحيحا منبثقا من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن طريقة السلف ومنهجهم وهديهم في هذا الباب. أما هذه المسألة إذا تعرضت للإحجام فهو خطر، وإذا تعرضت للإقدام فهو خطر، والاعتدال وهو الذي يحتاج إليه المقام. صلى الله أن يرزقنا إياكم الهدي الصالح والعلم النافع، وإلى هنا إن شاء الله، ونكمل بعد ذلك ما تيسر مما بقي معنا في كتاب العلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.